نبدأ هذه الحلقة بهذا السؤال الذي ورد للبرنامج من أحد الإخوة، يقول ويسأل عن معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أي الذنب أعظم قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك، فما المراد بالند هنا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمعنى الند هو الشبيه والمثيل والنظير. والند أقسام: القسم الأول ند في العبادة كالذين يعبدون الأصنام والأوثان، والثاني ند في الدعاء كالذين يدعون غير الله تعالى، والثالث ند في الصفات كالممثلة والمعطلة الذين عطلوا صفات الله تعالى، والرابع ند في التشريع بتحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله. ولهذا قال الله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. وفي حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له لسنا نعبدهم، قال: أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه، ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟ فقلت: بلى. فقال: فتلك عبادتهم. نعم، أحسن الله إليكم شيخنا بارك الله فيكم. أيضا هذا سائل يقول: شيخ سامي، ما هي أسباب جلب الرزق؟ جلب الرزق له أسباب متعددة، منها تقوى الله تعالى، فإن التقوى من أسباب جلب الرزق. قال الله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقال تعالى: ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم، ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. ومن أسباب جلب الرزق الاستغفار. قال الله تعالى عن نوح عليه الصلاة والسلام أنه قال لقومه: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وقال تعالى عن هود عليه الصلاة والسلام أنه قال لقومه: وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله. ومن أسباب جلب الرزق صلة الأرحام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه. ومنها دعاء الله تعالى بأن يتضرع إلى الله وأن يلجأ إلى الله بأن يوسع له في الرزق وأن يرزقه من حيث لا يحتسب. نعم، أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم. أيضا هذا سائل بعث بسؤاله عبر رسائل الجوال، يقول: شيخنا، إذا كنا مجموعة في مجلس وتناجى شخصان دون بقية أهل المجلس، فهل هذا يعد مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لا يتناجى اثنان دون الثالث؟ الجواب: قد ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يتناجى اثنان دون الثالث، من أجل أن ذلك يحزنه. فيدخل في ذلك لو كانوا أربعة وتناجى ثلاثة دون الرابع، أو خمسة وتناجى أربعة دون الخامس. أما إذا كانوا مجموعة في المجلس وتناجى اثنان دون بقية المجلس وهم كثر، فإن ذلك لا يدخل في الحديث، لأن هذا لا يحزنه. والنبي صلى الله عليه وسلم علل ذلك بقوله: من أجل أن ذلك يحزنه. فعلم منه أنه إذا لم يكن هناك حزن بالنسبة للبقية فإنه لا حرج في ذلك. نعم، أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم. أيضا هذا سائل يقول: شيخ سامي حفظكم الله، أرجو شرح قول النبي صلى الله عليه وسلم من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. نعم، قول النبي صلى الله عليه وسلم من نزل منزلا، هذا يشمل النزول الطارئ والنزول الدائم الذي على سبيل الإقامة الدائمة. فقال القول لا بد أن يكون باللسان، فلا يكفي أن يقول ذلك بقلبه، فقال أعوذ بالله، أعوذ أي ألتجئ وأعتصم بكلمات الله. وكلمات الله تعالى هنا تشمل الكلمات الكونية والكلمات الشرعية. فالكلمات الكونية هي كلمات الله تعالى النافذة التي لا راد لها ولا يتخلف مرادها، والكلمات الشرعية هي القرآن. وقوله التامات أي الكاملات التي لا يلحقها نقص ولا عيب، وهذا التمام في الكلمات الكونية وفي الكلمات الشرعية. فالتمام في الكلمات الكونية أنها نافذة لا راد لها ولا بد من وقوعها ولا يتخلف مرادها. والتمام في الكلمات الشرعية يكون بالصدق في الأخبار والعدل في الأحكام، كما قال تعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أي من شر كل مخلوق قام به الشر من حيوان أو غيره، ومنه النفس، لأن النفس أمارة بالسوء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الحاجة نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. وقوله عليه الصلاة والسلام لم يضره شيء حتى يرحل من منزله، يعني لم يضره شيء من الدواب والهوام والإنس والجن، وأيضا من شر نفسه التي تحدثه بالوساوس وبما يخالف أمر الله حتى يرحل من منزله ذلك، يعني الذي نزله. فهذا الحديث ينبغي للمسلم أن يعتني به وأن يحفظه وأن يقوله عند وجود سببه كما ذكر في الحديث. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم. هذا سائل يقول في سؤاله ما حكم الصلاة في مسجد فيه قبر؟ المسجد الذي فيه قبر إما أن يكون القبر في جهة القبلة وإما أن يكون في غيرها من الجهات. فأما إذا كان القبر في جهة القبلة فإن الصلاة لا تصح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تصلوا إلى القبور. وأما إذا كان القبر في غير جهة القبلة فالصلاة صحيحة، ولكن لا ينبغي للمسلم أن يصلي فيه، لأن الواجب أن لا يدفن الإنسان في المسجد بل يدفن مع المسلمين. ثم إن المسجد الذي يكون فيه قبر لا يخلو من ثلاث حالات، إما أن يكون المسجد هو السابق والقبر هو اللاحق، فيجب في هذه الحال أن ينبش القبر وأن يدفن في مقابر المسلمين، وإما أن يكون القبر هو السابق بأن بني المسجد على هذا القبر فالواجب هدم المسجد. والحال الثالثة أن نتردد وأن نشك في الأمر أيهما السابق، فالذي تقتضيه القواعد أن ينبش القبر وأن يدفن مع المسلمين، لأن هدم المسجد فيه إذهاب لماليته، ونقل هذا الميت أو نقل هذا القبر هو أقل ضررا من هدم المسجد. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا بارك الله فيكم. أيضا هذا سائل يقول إذا كنت لا أحفظ حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم بنصه فهل يجوز أن أنقله بالمعنى؟ رواية الحديث بالمعنى جائزة بشروط. الشرط الأول أن يكون ذلك من عالم باللغة وبمعنى الحديث، والشرط الثاني أن لا يكون الحديث من الأحاديث التي يتعبد بألفاظها كالأذكار الشرعية. والشرط الثالث أن يقرن في سياق حديثه ما يبين أن هذا اللفظ ليس هو لفظ النبي صلى الله عليه وسلم وأنه روى الحديث بمعناه، كما لو قال أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أو الحديث بمعناه ونحو ذلك، مما يفهم منه أنه لم ينقل الحديث بلفظه وإنما نقل الحديث بمعناه، فحينئذ يجوز أن يرويه بالمعنى. جزاكم الله خير شيخ، أحسن الله إليكم. أيضا سائل آخر يقول: هل أعمال بني آدم تكتب كل يوم أو في كل سنة؟ الكتابة المتعلقة بأعمال بني آدم تنقسم إلى أقسام متعددة. النوع الأول ما كتبه الله تعالى في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لما خلق القلم قال له اكتب، قال ربي وما أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فجرى القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة. والنوع الثاني من الكتابة الكتابة العمرية، وهي ما يكتبه الملك الموكل بالأرحام على الجنين في بطن أمه إذا تم له 4 أشهر، فيؤمر الملك بكتب رزقه وأجله وشقي أو سعيد، كما في حديث ابن مسعود في الصحيحين. والنوع الثالث من الكتابة الكتابة الحولية، وذلك في ليلة القدر، فإنه يكتب فيها ما يكون في تلك السنة. قال الله تعالى: حاميم والكتاب المبين، إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. والنوع الرابع من الكتابة الكتابة اليومية، وقد استدل بعض العلماء على هذا النوع من الكتابة بقول الله تعالى: كل يوم هو في شأن. وما كتبه الله تعالى في اللوح المحفوظ فهو كائن لا يتبدل ولا يتغير، وأما ما كتب في الصحف التي في أيدي الملائكة فقد يقع فيه تغيير أو تبديل، كما قال الله تعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. أحسن الله لكم شيخنا وبارك الله فيكم. أيضا هذا سائل شيخ سامح حفظكم الله يقول: قرأت في كتاب حاد الأرواح لابن القيم رحمه الله تعالى أن النار تفنى يوم القيامة، فهل هذا صحيح؟ الجواب: هذا الذي ذهب إليه ابن القيم رحمه الله تعالى مخالف لما دلت عليه النصوص الشرعية من الكتاب والسنة، فإن الله تعالى ذكر تأبيد النار في 3 مواضع من كتابه. في سورة النساء قال الله تعالى: إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا. وفي سورة الأحزاب: إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا. وفي سورة الجن: ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. وقال الله تعالى: إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون. وهذا هو المشهور، أعني القول بأن النار مؤبدة ولا تفنى، هو المشهور بين أهل السنة والجماعة، وهو القول الذي لا يكاد يعرف غيره، وأنها باقية لا تفنى كالجنة. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم. أيضا هذا سائل يقول في سؤاله: شيخ سامي حفظكم الله، هل يجوز العمل بالأحكام الواردة في الكتب السابقة كالتوراة والإنجيل؟ جميع الكتب السابقة منسوخة بالقرآن العظيم. قال الله تعالى: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، أي حاكما عليه. وعلى هذا فلا يجوز العمل بأي حكم من أحكام الكتب السابقة إلا ما أقره القرآن، ولا يجوز أيضا التحاكم إلى شيء منها بأي حال من الأحوال. قال الله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. واعلم أن ما جاء في الكتب السابقة ينقسم إلى قسمين: القسم الأول ما قصه الله تعالى علينا في القرآن أو قصه رسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا مقبول صحيح. والقسم الثاني ما نقلوه عن كتبهم، يعني ما نقله أهل الكتاب أو غيرهم عن كتبهم، فهذا لا يخلو من ثلاث حالات: الحال الأولى أن يشهد شرعنا بكذبه فيجب تكذيبه ويجب رده، والحال الثانية أن يشهد شرعنا بصدقه فنصدقه ونقبله لشهادة شرعنا به، والقسم الثالث ما لم يشهد شرعنا بصدقه ولا كذبه فيجب علينا أن نتوقف فيه، لأنهم لا يؤمنون ويحصل في خبرهم الكذب والزيادة والنقصان. قال الله تعالى: من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه. وقال تعالى: قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيسا تبدونها وتخفون كثيرا. وقال تعالى: وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون.